في إدراك الأمور. لو قلنا بالنسبة للبشر الحكمة، بشر إنسان حكيم، فلان حكيم، يعني لا يصدر عنه إلا ما فيه مصلحة في قوله أو فعله أو رأيه، ويكون له رأي سديد يصيب موضع النفع والإصلاح. والحكيم أيضا يقتضي علما، بمعنى أنه لن يكون حكيما حتى يكون ذا علم. والحكيم من الناس أيضا الذي انتفع بعلمه فعمل، ولما يعلم ويعمل يرزق بصيرة، فإذا تكلم كان كلامه حكمة، وإذا فكر فكر تفكيرا سديدا صوابا، وإذا تصرف أو سلك سلوكا كان سلوكه على الطريق المستقيم بمقتضى الحكمة. وسيأتي مزيد إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في أحكامه، أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، حكيم في أقواله. نتركها لآخر الحديث لأن الكلام فيها يطول، والكلام فيها سيكون عن القرآن، كلام الله، عن كلام الله اللي هو القرآن يعني. فإذا كان الله حكيما بمعنى أنه محكم، أي يتقن الأمور والأشياء سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقدر الأمور قبل أن تقع، بمعنى أن يعني أن تأتي الأمور على حساب وعلى قدر. الأمور التي تحدث في هذا الكون مع الأشخاص أو مع المخلوقات من سماوات أو أرض أو جبال أو غيره، كل ما تأتى من قبل الله سبحانه وتعالى، لو قلنا بالتعبير الدارج صح التعبير يعني، تصرفات وأقوال وأفعال وأحكام محسوبة، محسوبة بدقة بحيث تؤدي الغرض والمصلحة. لأن الإنسان إذا كان أهوج أو إذا كان ليست له خبرة أو ليس له علم أو لا يستشير، تأتي تصرفات خرقاء حمقاء لا تصيب الهدف، قد يقصد شيئا ولا يصل إليه. لكن الحكيم هو الذي يدرس الشيء قبل أن يفعله، ويكون يرى عواقب الأمور برؤية واضحة كما يرى مبادئها. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة، يعلم الأمور قبل أن تقع، ويعلم كيف تكون إذا وقعت، ويعلم نتائجها وعواقبها قبل أن تكون. فتأتي منه الأشياء الأقوال أو الأفعال أو الأحكام على حساب وعلى قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. وحتى من كلمة الخلق، لما قلنا في من خالق، إن الخلق نفسه هو التخطيط والترتيب لما سيكون، كيف يكون. خلق الشيء يعني قدره بحساب دقيق قبل أن يوجد. وكذلك الحكيم سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني بدقة شديدة جدا، تخلق الأشياء ووظائفها محددة وتؤدي وظائفها على الوجه الأكمل وبدون تقصير أو بدون خلل وبدون تدخل من خلق من الخلق، بقدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تكلمنا كثيرا في خلق الإنسان من داخله ومن خارجه وتكوينه، وستأتي لمحات قليلة إن شاء الله. فهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. صنع الله الذي أدخل كل شيء، إنه خبير بما تفعل. بل كما قرأنا أو سمعنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا كان المخلوقات منها من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فالإنسان يمشي على رجلين لكن ليس كغيره ممن يمشي على رجلين. في خلقة مستقيمة قائمة سوية متزنة جميل الصورة، لا توجد صورة تساويها ولا تضاهيها، لأن الله سبحانه وتعالى أوجده في أحسن تقويم. والإنسان في أحسن تقويم في صورته وفي تكوينه من حيث العقل والنفس والروح. يعني المخلوقات لها أبدان كبيرة لكن ليس لها عقول. المخلوقات تجد قد تجد لها ألسنة طويلة لكن لا تحسن الكلام. قد تجد المخلوقات كلها لها أسماع وتسمع لكن لا تفهم الفرق بين لغة ولغة وكلام وكلام ومعنى ومعنى. قد تجد المخلوقات لها بصر أكبر من بصر الإنسان ولكن تبصر الأشياء ولا تدرك ما وراءها ولا تستطيع أن توصف ما ترى. الإنسان كما ذكر يرى الأشياء فإذا أغمض عينه يتخيل ما رآه. أما الحيوان والمخلوقات الأخرى لا تتخيل، ما عندهاش المخيلة. يعني المخلوق الحيوان لو شاف حاجة أو شافها لو غمض عينه ما يقدر يتخيل اللي قدامه. الإنسان عنده المخيلة وعنده التصور، ويتصور أشياء مضت من عشرات السنين، وقد يتخيل أشياء ما شافهاش. لما توصف له أشياء كده معينة يرسم لها صورة في ذهنه. بل من العجيب أنك لما تجد الإنسان لما كان صغير لما كان يحفظ صورة كان يحفظ الآيات الجهة يمشيها في طرق كده معينة. أنا فاكر كده راح لما أحفظ صورة أحفظ صورة كده لما نطلع صورة تانية فماشي كده كده ومرة يمشي كده ومرة يمشي كده. يقول لها بيمشي بتخيل الصور عشان ما كانش بيقرأ في المصحف، فبيتخيل الصور أنها في اتجاهات معينة. يلقى ماشي يقول أعوذ برب الناس قل هو الله حكاية ثبت يدا إذا جاء قل يا الكافرين إن أعطيناك لإله في قريش. يبقى تخيل الأعشاب ماشية في إيه اتجاهات، وقد يكون هذا له ارتباط بما يرسخ في الذهن ما يسجل في الذهن من المحفوظات. الإنسان كما ذكر له مخيلة وله ذاكرة وله مفكرة وله خزانة تخزن المعلومات ويستخرجها متى شاء بطريقة التي يعني أوجدها الله فيه. هذا هو أحسن تقويم. وأحسن تقويم في نموه وتكامله. لما بينمو الجسم بينمو الرجلين تمشي مع بعض والإيدين مع بعض والعينين مع بعض، ما فيش حاجة تمشي تسبق الثاني. ما فيش ذراع ينمو قبل الثاني ويستنى الثاني ينتظر بعديه، ولا رجل تمشي قبل الأولى والثاني. تكبر الرجل اليمين والشمال لسه قاعدة منتظرة وبعدين تنمو تحصل أختها. بيمشي باتجاه مع واحد باتزان، الجسم كله يمشي باتزان في نمو متكامل. هذا هو أحسن تقويم. وأحسن تقويم في قدرة الإنسان على تقويم نفسه وتزكية نفسه، لأنه ينمي نفسه علما وينمي نفسه خلقا وينمي نفسه ماديا. الإنسان بيتطور دائما، يتطور لما يتعلم بيخزن معلومات ويزداد علمه. كل ما يتعلم كل ما يخزن معلومات. الحيوانات ما عندهاش الكلام ده. الحيوانات عندها غريزة ماشية على طبعة واحدة. ودي بتاع الكمبيوتر اللي بتوع التليفونات الحديثة يقول لك الطبعة، ولا التلفزيون الأجهزة الحديثة يقول لك طبعة. يديك شريطة كده ومليانة نقط كده بتاع واتصالات على معادن وألمونيا وما أعرفش إيه الكلام ده، وموصلة مع بعض طبعة. لو بزت الطبعة يغيرها يجيب طبعة ثانية. الحيوانات فيها لوعة معينة بحيث ان فيها غرائز تحركها، يجوع يبحث عن الاكل، يعطش يدور على المياه، يعني يتحر يدور على الظل، يبحث عن الظل، يوم ما يشوف حاجة تهدده يجري، يعني تفرز فيه هرمونات في الدم تخليه يفر من اعدائه، ولو كان العدو اللي قدامه ضعيف ينقض عليه. دي غرائز الحيوان، ما بيفكرش، يقول دي موسى انا اقدر اضربه ولا بعوض ولا فار انا اموته، ولا ده اسد اخاف منه اجري منه. هو بالغريزه كده، يوم ما يشوف حاجه اكبر منه واعظم يفر، شوف حاجه صغيره يهجم عليه. وسبحان الله العظيم بحمد، والكائنات كلها مخلوقه بشكل عجيب، زي ما قالوا في استراليا في يوم من الايام، قالوا زرعوا نبات الصبار، زرعوا نبات الصبار عشان يعملوا هي مصدات رياح حوالين المزارع. الصبار كثير التكاثر بسرعه جدا وبقوه، جاء في يوم من الايام الصبار زاد عن حد بحيث طغى على المزارع وبقي هو اللي مال الارض، فعايزين يتخلصوا منه، يقلعوا فيه يودوا فين يعملوا ايه. اذا اكتشفوا ان هي حشره لا تتغذى الا على الصبار، كان الملك فجابوها ربوها شغلوها على الصبار، اشتغلت على الصبار، يعني دمرت الصبار يعني خلص عليه، ولم يبق الا ما يحتاجون اليه. يبقى الكون فيه توازن وتكامل، سبحان الله العظيم وبحمده. ومعروف ان فيه حشرات تتغذى على حشرات، وحيوانات تتغذى على حشرات، وحشرات تتغذى على نبات، ونبات يتغذى على حشرات، وملك انا الملك سبحان الله العظيم وبحمده. يعني انا زمان كنت في الشغل، جاب لي واحد نبت كده، نبات زينه، انا يعني مش متخصص في الزينه، وجاب حطها لي في المكتب، قلت له ايه يا عم دي؟ قال لي اسمها صباح الخير. يعني ايه صباح الخير؟ قال لي هي كده، قال لي تقعد طول النهار مفتحه، يوم الشمس تغيب تقفل الزهره بتاعتها، يطلع النهار يوم يطلع الضوء كده تبتدي ايه تفتح لوحدها كده، ما شاء الله. يجي لها الاحساس ازاي؟ احساس بالضوء ازاي؟ والتحرك المناسب ازاي؟ هل فيها جهاز عصبي؟ هل فيها جهاز حساسيه لحساسيه البصر؟ ما لهاش مخ. طب ايه اللي بيحصل؟ الله اعلم. ده في خلايا فيها احساس بالضوء، مع الضوء يعني تتفتح، يوم ما يجي الليل في كده، ودوار الشمس اللي كان زمان يسموه زمان ايه؟ اسمه دوار الشمس، مش عباد، ما ينفعش يكون عباد الشمس. النبات لا يعبد الا الله، والمخلوقات كلها لا تعبد الا الله، الانسان الوحيد اللي قسم فيه اللي يعبد الله واللي يعبد غير الله، انما النباتات كلها والحيوانات كلها والحشرات كلها تعبد مين؟ تعبد الواحد. دوار الشمس، تطلع الشمس تبقى على كده، يفضل يلف معاه كده زي الدش لحد ما تغيب، يبتدي يزبط، سبحان الله العظيم بحمده. ولا ينمو ولا يعني تنعقد بذوره الا بالطريقه دي، لو زرعت في غير الشمس ما ينفعش. اذا المخلوقات كلها مخلوقة بقدر قد يعني دقيق، وتؤدي وظيفتها أيضا بدقة بحسب ما أودع الله فيها من أسرار. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحكيم بمعنى المحكم. العلماء أيضا يقول أن في نسبة الدم، الملح في الدم من 7 لـ 8 في الألف، 7 لـ 8 في الألف، لو زادت تدمر الخلايا، الكرات الدمويه اللي في الدم، الدم يحترق. ولو نقصت يحصل خلل في الدم، سبحان الله العظيم بحمده. والمسؤول عن توازن نسبه الملح في الجسم الكلى، تحتفظ بنسبه معينه في الدم، وان زادت تمتص الزياده وتخرجها الى الخارج، سبحان الله العظيم وبحمده. لو زادت نسبه الملوحه يحصل انفجار في الكريات الدمويه، ولو نقصت يسبب يعني خلل في الدم يؤدي الى الموت والعياذ بالله. ايضا الدم له نسبه من السيوله معينه في الجسم، لو السيوله دي زادت عن حدها، لو دبوس ابره في خر اللي في كل الجسم، يبقى لازم يبقى نسبه فيه لزوجه معينه، بحيث لو حصل جرح الدم يسحب بسرعه، يعمل ايه؟ يتجمد ويلم، وفي صفائح دمويه، الصفائح الدمويه اللي تبني الجدار الغشاء اللي هو تهتك، الصفائح الدمويه زي الطوب وزي اسمه. سبحان الله العظيم بحمده. لذلك الإنسان اللي عنده السيولة لما يجرح أجرك الله. عندي السيولة ما يقدرش يعملوا له عملية. السيولة معناها الدم بإيه؟ يعني مش لا يتجلى. ولو زادت اللزوجة يحصل تجلط. ولو زادت نسبة الجلود يبقى تجلط، يبقى يجمد الجسم كله. الجسم يجمد. ولذلك لما يحصل الوفاة بيحصل إيه؟ يتوقف القلب، مفيش دم يتدفق، يبقى الدم في الجسم عمل إيه؟ مشي. والجلطة ما يعني إذن أنت الجسم يحتاج إلى تجلط بنسبة موزونة بحيث لو حصل جرح تحصل شبكة بسرعة كده في إيه؟ تلتئم. تلتئم سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك أنت الجرح لما بيعالج يحط عليه غيار ولا حاجة هو بيمنعه بس من التلوث الخارجي. هو داخليا بيقوم بالمهم بس بيحطوا له المراهم والمضادات والكلام ده عشان ايه؟ عشان التلوث من الخارج، من الجو بره غير الجو في الجسم. الجسم في الجو مكيف. مكيف. ولو حصل تلوث في الجسم عندك مخزن مليان عشان طحال. الطحال لما يحصل تلوث في الجسم بيخرج ايه؟ يطلع الفرات المضادة. مضادات، يطلع مضادات تهاجم الجسم اللي دخل على الايه؟ على الدم. بحيث انه تكون ايه؟ تكون الجيش الدفاعي للكرات البيضاء اللي تكبر على عبارة عن المدة. المدة دي عبارة عن ايه؟ خلايا يعني ماتت وهي بتدافع عن الجسم. تطرد انت المدة وتعالج الجرح. فالطحال مسؤول عن الدفاع عن الجسم. وهو عنده قدرة التمييز الجسم ده غريب يضر ولا ما يضرش. واذا حدث فيه خلل لم يحصل خلل في الطحال يبقى مش مظبوط يهاجم كرة الدم نفسها، يعتقد ان كرة الدم دي اعداء فيهاجمها يكسرها يبقى العياذ بالله. يقول لك عندي تكسير في الدم يبقى ما اجرك الله عاوز تغير كل شيء. يقول ايه غير الدم؟ يقول الدم من فين؟ من بره، عشان الدم بتاعه فيه ايه؟ فيه تكسير، يبقى فيه خلل في الطحال. لذلك لما نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب على الخلق ان يذكروه كثيرا عشان الجسم يبقى ذاكر، عشان الطحال يشتغل والكبد يشتغل والقلب يشتغل والامور تبقى مشتغله، يبقى عندها امداد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك تجد ايضا الاكل الحلال هو الذي يحمي الجسم، يحمي الجسم. الاكل الحرام يعني يهدد الجسم. ده القاعدة العامة. لما يقولش في ممكن واحد يأكل حرام وعايش ده الحصان وأقوى من الحصان وأجمل من الحصان وأجمل من أي صورة، لكن ده يستدرج. هذا يستدرج يعني يترك عبرة ويستدرجه الله من حيث لا يعلم. الخلق في أحسن تقويم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا الإنسان بيقولوا فيه أجسام دقيقة جدا بتحمل الوراثة زي ما ذكرت سابقا من أبيك آدم إلى أن تقوم الساعة. الذريات بتتوارث صفات معينة، لون الشعر، لون العين، قوة العصب، الذكاء، الإحساس، المشاعر، الكلام ده. الإنسان فيه أجزاء في الجسم، في الخلية أجزاء دقيقة جدا لا ترى بالعدسة حتى العديد. هذه الأجزاء بتحمل الصفات الوراثية عبارة عن مخزن معلومات. أنت لما تجيب النهاردة الفلاشة الصغيرة زي ضفر الأصابع، فلاشة عليها 8000 كتاب أو 10000 كتاب، أو فيها 500 فيلم تسجيلي لعلماء والغير علماء والحضارات وكلام ده، زي عقل في الأصابع، مخزن معلومات. فيه أجزاء في الجسم أضعف ما يكون عليها معلومات بالآلاف والملايين. يقولوا ان نوية الخلية البسيطة جدا عبارة عن مركز معلومات متنقل. 5000 مليون معلومة، 5000 مليون معلومة في الجسم. لما يعني يحللوا اجزاء الجسم يشوف يعني يتعرف على ما فيه، على ما فيه بيتحرك ازاي وبيفهم ازاي، والاعصاب بتتحرك ازاي، والبصر يرى ازاي، والسمع يسمع ازاي، والمشاعر والشعور والاحساس والزعل والغضب والفرح والكلام ده. كيف يتطور الإنسان؟ أحاسيسه بتتطور إزاي؟ الدم بيتحرك إزاي؟ والأعصاب بتتحرك إزاي؟ الكلام ده بيتوقف على مجموعة من المعلومات في الجسم عشان يدرسها ويفهم الجسم كويس. فقالوا إن النوايا الدقيقة جدا عليها 5000 مليون معلومة. العلم لم يتعرف إلا على 800 معلومة فقط، يعني مئات المعلومات اللي عرف، وباقي الأسرار اللي في الجسم لم تعلم لحد الآن. سبحان الله العظيم بحمد، يعني لم يصل الطب إلى معرفة المعلومات التي يحتويها هذا الجسم والأسرار التي يحتويها هذا الجسم. أيضا العين فيها سائل معين، هذا السائل بيضبط عملية الرؤية. لو لو لو لو حبس، يعني فيه ما لها مخرج ومدخل، لو حصل ان المخرج حصل في جلطة، يبقى يحصل احتقان شديد في العين ولا يجب. هو اللي بيسموها مش عارف المية الزرق ولا يسموها كذا وكذا. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. أيضا أطباء القلب بيقول لك لما بيعملوا عملية القلب المفتوح أو عملية القلب عموما، يعني بيحتاج إلى نسبة دقيقة جدا من عنصر اسمه البوتاسيوم. ما يقدرش يعمل عملية غير في وجود البوتاسيوم، بيديه نسبة كام من 10 في 1000 مثلا عشان يستمر العمل القلب في العمل يشتغل، هو إيه بيعمل عملية. لو زادت يعني 1 في 1000 يحصل وفاة. يقول لك يوم ما تشوف الآية وبيعمل عملية مثل العين عملت كده، يقول بكثي حصل فيه زيادة، شخصت الأبصار، يبقى إيه انتهى الموضوع. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الذي سبحانه وتعالى الحكيم الذي أوجد هذا الإنسان في أحسن تقويم. الغزالي قال إن الحكيم الذي يعلم المعلومات بأفضل العلوم، يعني أنت لما يقول نسأل على فلان تقول فلان طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، عينه لونه كذا، شعرك يلبس كذا، يمشي بالطريقة الفلانية، طريقة بيتكلم باللهجة الفلانية، ممكن تقول متعلم 2 أو 3 لغات، ممكن تقول ده حافظ كذا ويعلم كذا أو يتقن في علم كذا، دي معلوماتك أنت. أما معلومات الله سبحانه وتعالى فهي أعمق وأدق وأكثر مما يعلمه الله. يعلم منا ما لا نعلمه من أنفسنا سبحانه وتعالى جل شأنه. فالعلم المطلق والمعرفة المطلقة تجعل الله سبحانه وتعالى بقدرته قادر على الحكم الأدق. الإنسان بيحكم على الأشياء بعلمه بمعلومات، يعني اقعد تقعد مع واحد كده تتناقش معاه تعرف اتجاهاته ازاي. اذا كان مثلا انسان لين هين رقيق، او انسان يعني عنيف عنيد، او يعني متشبث غليظ الطبع، او عنده ثقافه ما عنديش ثقافه، يحسن الكلام ما يحسنش الكلام، ممكن تتفاهم معه وسهل التفاهم. غير دي معلومات انت تعلمها، الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو ادق من ذلك، يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى جل شأنه. والحكيم أيضا كما ذكر يضع الأشياء في موضعها المناسب في التوقيت المناسب والمكان المناسب، يضع الأشياء في موضعها. يعني سبحان الله، يعني احنا قلنا في أطوار الجنين وأطوار الإنسان، يعني الإنسان بيفضل مرحلة معينة كده العقل لم ينضج، في مرحلة معينة العقل يكتمل، دي مرحلة التكليف، مرحلة الرشد. كيف يصل إلى هذه المرحلة؟ مراحل من ساعة ما يتولد لحد 15 أو 16 سنة بتحصل تطورات في جسده لا يعلمها إلا الله، تطورات مادية في خلاياه وجسده، تطورات معنوية في مشاعره وأحاسيسه، تطورات ما أيضا في خلايا الذهن والعقل والقوة القدرة على الفهم والقدرة على التمييز والترجيح. هذا هو العقل سبحان الله العظيم الحمد. والحكيم سبحانه وتعالى منزه عما لا ينبغي، مش ممكن تحصل حاجة يعملها ربنا يقول ما كانش صح أبدا، كل ما يفعله الله هو الايه هو الحق. وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، الله خلق الأشياء كلها بالحق لا يشوبها نقص ولا يشوبها خلل. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم رجع البصر كرتين ثلاثة مع بعض. أول مرة فكر كويس عيدها كمان مرة عيد ثلاثة هل ترى من فطور؟ ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لا يجد إلا الكمال المطلق في صنع الله سبحانه وتعالى جل شأنه، سواء في السماوات في منظر الشمس ولا منظر القمر ولا في حركة الشمس والقمر وانتظامها كما دائما نذكر به. نسأل الله أن يذكرنا بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد. فالله يفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالمكان الذي ينبغي سبحانه وتعالى جل شأنه. دقة مطلقة في الإتقان من صنع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لما تتدبر حتى في وجود الإنسان من آدم وتفرعت منه الذريات يكفي أن الله سبحانه وتعالى أوجد الملايين من شخص واحد سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى معناها خلق آدم في إمكانيات أن يتفرع منه هذه الذرية المتسعة وخلقه من طين. يعني تتخيل التراب مع المية مع الطين يبقى نتن يتعفن وبعدين ينشف وبعدين ينفخ فيه الروح يتحرك يعطس ينفس يشم يتنفس وينظر بعينه يشم شمالا ويمينا. سبحان الله العظيم وبحمده. انت لو تخيلت المنظر هتدرك مدى قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ودائما نضرب مثل نقول انت عاوز تعرف نفسك هات حته شياطين كده من اللي بيعملهم في القبر ساعات يهربوا ما بتاع امسك شياطين وبص في المرايه شوف وشك ايه وشوف انتك ليه هات شويه وحل في ايد وبص الايد الثانيه فيها مرايه تجد ان الوحل تحول الى هذه الصوره الجميله بقدره الله وصنعته تعالى. لا لا لا ادري احد كيف تحول هذا التحويل انما بقدرته بما اودع سبحان الله. يعني ما كان التربه فيها عناصر غذائية بتغذي النبات تخليه يكبر يكبر يكبر يكبر سبحان الله. ربنا نفخ في الطين خلاه بيجي ايه بيجي حياة بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. هو القرآن ذكر العليم الحكيم او عليما حكيما 97 مرة 97 مرة في القرآن العلم والحكمة. الحكمة ذكرت 97 مرة، مرة مع العزيز ومرات مع العزيز ومرات مع العليم. 81 عليم حكيم و16 منهم كان الله عليما حكيما. العليم الحكيم الذي عنده كل العلوم وكل الحكمة. لما ربنا علم آدم الأسماء كلها ثم قال ملك أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علمنا إنك أنت إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم كانوا قبل في ضلال وآخرين لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم أنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يبقى سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما ذكرت آيات النكاح في سورة النساء الله عليم حكيم. لما ذكرت آيات الميراث ذكر صفة العليم الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. القرآن هو كلام الله، كتاب أحكمت آياته. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. آيات الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآخر الآية قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء ما أحل وما حرم، إن الله كان عليما حكيما. وأيضا وإن يتفرق في العلاقة الزوجية يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، يعني تشريعه كله حكمة. في الطلاق، في الزواج، في الميراث، في كل أحكامه سبحانه وتعالى يتأتى حكمه يعني بحكمة، بحكمة بمعنى أنه لا يصلح غيره. لما ربنا يحكم بشيء يقول مش ينفع غيره، لما يقول ده حلال يقول هو ده الحلال، هو ده النافع، هو ده اللي يستمر به الحياة. لما ربنا يقول أن الزنا حرام يبقى الزنا ضار وخطير جدا جدا، ولا تتناسل الذريات بهذا الطريق وساء سبيلا. يبقى السبيل الأقوم في النكاح الحلال، هذا تشريع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا قال ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى صادر عن حكمة وعلم، فلا يعارض ولا يناقض ولا يتوقع منه إساءة، بل لا يتوقع منه إلا كل إصلاح وصلاح في أحكامه سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا لأحكام القدر، لما يقدر لك شيئا اعلم أنه هو الأصلح، بشرط أن تكون أنت تمضي في طريقك بحكمة، بعلم، باستخارة، باستشارة، بأخذ بالأسباب، لأن الإنسان قد يفعل أشياء يترتب عليها أخطار وأشياء يكون بسببه، بسبب الإنسان نفسه يعني. لكن وبالتالي لما يقدر الإنسان مثلا الإنسان اللي يخيب في سعيه أو لا يستشير أو يعمل من غير علم أو يتخبط في حياته، ربنا جعل الأسباب لها نتائج. فالذي يخيب سعيه لا يمكن يحصل نتيجة زي الذي اجتهد في سعيه وتعلم وأخذ واستشار واستخار وأخذ رأي أهل الخبرة وأهل الرأي ومشى في طريقه بالطريق الصحيح. اللي يمشي في الطريق الصحيح يوصل للنتيجة الصحيحة. يبقى من حكمة الله أن يترتب النتائج على الأسباب. اللي يجتهد ويذاكر ينجح، اللي يجلس مجالس العلم يعرف يصلي كويس، اللي يتفقه في الدين يعرف الحلال من الحرام. طب لم يتفقه ولم يعرف الحلال من الحرام وتخبط في معيشته هو الجاني على نفسه، كما يسأل العالم لما لم تعمل بعلمك يسأل الجاهل لما لم تتعلم. فالله سبحانه رتب النتائج على أسباب. ولذلك الإيمان هو الذي يزن تصرفات الإنسان ومشاعر الإنسان. والإيمان يقول لك يعني عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليه المؤمن بيعمل كده؟ لأنه واثق أن الله عليم حكيم، أن الله حكيم سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن الله رحيم. فمعرفته بالله جعله يرضى بقضاء الله، ودي من ثمرات الحكمة التي يعني لما نؤمن أن الله حكيم نرضى بقدره، نرضى بحكمه، حكمه الشرعي وحكمه القدري. إذا قضى علينا أمر وقدر نرضى به لأنه حكيم لا يخطئ. الإنسان يخطئ ليه؟ الإنسان اللي بيخطئ لأنه مش عارف اللي يمشي إزاي، مش غلط أو مش عارف النتيجة المترتبة. الله يعلم عواقب الأمور كما يعلم مبتدائها، يعلم نهاية الأمور كما يعلم بداياتها سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا يبدئ، لا يستبدئ، يستحدث الأشياء، إنما هو أوجدها كما قالوا. اللهم صل على سيدنا محمد. أمور يبديها ولا يبتديها، يبديها ولا يبتديها، يعني هي في علمه موجوده ومقدرها، لما تظهر انت ما كنتش عارفها تتفاجئ بها، تقول امر جديد حديث بالنسبه لله سبحانه وتعالى، الله لا يبتدئها انما هو يظهرها لخلقه، هو اوجدها قبل ان توجد انت او توجد البشريه. الايمان بحكمه الله ايضا يورث السكينه والرضا، قال من عارف ان ربنا حكيم ابقى راضي عن قضاء الله، راضي عما انا فيه من رزق من علم من فهم من صحه من ولد من زوجه من كذا. اذا زي ما قلنا في درس امبارح، اذا سلك المسلك الصحيح في اختيار الزوجه هيلاقي زوجه يوفق في حياته الزوجيه، اذا لم يختار الاختيار الصحيح واتبع هواه واتبع شهوته واتبع الشيطان يقبها يعيش في تنغيص والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. لما يكون حريص على تربية أولاده أو على رعاية بيته أو دقيق في مراقبة أهله في بيته يبقى يجتهد والله يعينه على حياة مستقرة. لما يهمل البيت ما عرفش حاجة على البيت ماشي إزاي، ولا الزوجة ماشي إزاي، ولا الأولاد ماشي إزاي، وبعدين يفاجئ إن ده بيهرب وده بيزور وده بيعمل مخدرات وده بينصب على الناس، وشكل قدام الناس الاستاذ فلان ولا فلان باشا ولا فلان بيه، والاولاد في ضياع والعياذ بالله. ونسال الله السلامه والعفو والعافيه، نسال الله العافيه والعفو والمعافاه. يعني كم من الناس مبتلين بهذا الامر، ياخذ بالاسباب، يختار الزوجه الصالحه وهي تختار الزوج الصالح، ويستعين بالله ويتصل بالله ذكرا لله ويخشى الله ويراقب الله وياكل حلال، تطلع الذرية موفقة موفقة. وإذا شذ شيء يستعين بالله ويعالجه ويقومه، إنما لعزم الله الخيبة المسعى في أن الإنسان لا يمشي في الطريق الأصوب، فإذا قدر الله شيء بعد هذا الاجتهاد يبقى يسلم الأمر لصاحب الأمر. أيضا لما تدرك أن الله حكيم وأفعاله كلها حكيمة وأقواله كلها حكيمة وأقداره كلها حكيمة تحبه. إذا أنت الإنسان الحكيم لما بتكلم كلمتين كويسين يقول لك ما شاء الله، تقعد معاه تستفيد منه ماشي، أو ده فلان ده يعني لقن الحكمة، ملقن الحكمة. إذا لقن الحكمة والله قال ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى إذا كان الذي يؤتي الحكمة أوتي خيرا كثيرا، فما بالك بالذي يؤتي الحكمة سبحانه. لما تسمع قصة لقمان في سورة لقمان أو تسمع سيرة لقمان من غير القرآن تعجب بلقمان، كان عبدا يشترى يعني أسود فأسود، أو كان عبد مملوك يعني، لكن ربنا أعطاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقلنا انه لما قال له سيده قال له اذبح لي ذبيحه، قال لي عاوزين نتغدى اذبحنا ذبيحه، اذبح هات لي اطيب ما فيها عشان نطبخنا اطيب ما فيها عشان ناكل مع بعض، فجاب له اللسان والقلب. تمر الايام والاسابيع والشهور اذبحنا ذبيحه، هات لي اخبث ما فيها، فجاب له اللسان والقلب. ما هذا؟ قال هذان ان طابا طاب الجسد كله، وإن خبث خبث الجسد كله. القلب لو خبيث أجارك الله، واللسان الخبيث والعياذ بالله. إذا أوتي الحكمة. وبعدين لما يوصي ولده يا بني لا تشرك بالله وبقية الوصايا، تجد وصايا صادرة عن إنسان حكيم آتاه الله علما فليربي ولده على الأساس الصحيح. هي دي الحكمة، تربية توحيد الله سبحانه وتعالى، الاعتقاد بأن الله لا يخفى عليه شيء فيراقب الله ويتبع عنه الضمير يراقب الله، ثم بعد ذلك التواضع لخلق الله، ثم المشي الهوينة على أرض الله، ثم الصوت المناسب للوضع المناسب، لا يرفع صوته بغير مناسبة ولا يخفض صوته بغير حيث لا يسمع. هذه الآداب التي ذكرت على لسان سيدنا لقمان هي الحكمة. وإذا قال القرآن إنها الحكمة يبقى ننتفع بها، معناها بيقول لك اعمل زي رب ولدك على كده، اتربى انت على تربية لقمان على زي ما لقمان ربى ولدك، وانت ربي اولادك على هذه الحكمة. لازم تربيه على الضمير الحي المراقب الله، ان الله يراه في كل لحظة في الظلمة وفي النور وفي الوسط وسط الناس وفي الخلوة لازم إنها أن تكون مثقال حبات من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخر، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه حكمة أعطاها أتاه ربنا، الحكمة أعطاها إياها فعلمها لولده. في القرآن لما يقول ده حكيم ما يقول لك إيه، اقتدي به تعلم منه، مش ناخدها عن القصة ده لقمان كان وكان وكان وحكايات، لا يقول لك تعلم منه. إذا كان ربنا بيحبه وأثنى عليه يبقى الذي يفعل فعله يحبه الله ويثني عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا حكمة الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها، وحكمة القرآن لا منتهى لها، وقد يأتي مزيد إن شاء الله في اسم الحكم جل وعلا، لأن سمعنا في سورة والتين إنه أحكم سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين جل وعلا، الحكم العادل. قول لي كم دقيقة خلاص ولا شنو؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الغزالي ختم الكلام في اسم الحكيم قال لك إيه، إذا تأملت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها كلها حكمة. تجد العبارة قصيرة جدا لكن فيها معاني غزيرة ومفيدة، كما قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والسعيد من وعظ بغيره، والصمت حكمة وقليل فاعله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.